السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، في البداية أعلم يقينا قدر الألم اللي أصاب قلوب يعني كل إنسان غيور على دينه، كل إنسان محب لهذا الدين، حتى الناس العادية اللي الإسلام بالنسبة لها مجرد يعني ديانة في البطاقة. كل إنسان عنده نوع من أنواع يعني البشرية موجودة جواه. بعد ما رأى هذه الأحداث ورأى للأسف هذه الدماء وهذه الأشلاء، يرى يعني هذه القذائف التي لم تفرق بين كبير أو صغير أو رجل أو امرأة أو طفل أو شاب، أعلم يقينا أن القلوب بتتمزق. والله أعلم يقينا أننا وأنتم لا ننام الليل بسبب هول ما نراه. يعني أنا لن أنسى أبدا هذا الأب اللي يحمل أشلاء ما تبقى من أبنائه وبناته، ولا أنسى أبدا يعني صبر هذا الشاب اللي بيقول أنا أبويا مات وأمي ماتت وأخواتي ماتوا. أنا لا أكاد أبدا مشاهد المستشفى بعد ما ضربت لا تفارق ذهني، لا تفارق خيالي، سواء كنت صاحي أو نايم. وأعلم يقينا إن هذه المشاعر من الألم فيكم كلكم، وبعرف برضو إن كلنا جوانا تساؤلات كثيرة جدا. التساؤلات دي يعني هي بالنسبة لنا أشد ألما. خلونا نكون النهاردة صرحاء جدا. أنا جاي النهاردة أجاوب على الأسئلة اللي موجودة جوانا. أنا جاي أتكلم عن أين الله في هذه المعادلة. والله عز وجل قادر إنه ينتقم لهذه الدماء في لحظة. لماذا ينصرنا الله؟ لماذا لم ننصر حتى الآن؟ الأمر الثالث، أين عقوبة الله سبحانه وتعالى للظالم؟ الأمر الرابع، إزاي هذه الأحداث تهون علي؟ وكيف أنظر لهذه الأحداث؟ أنا النهاردة معايا رسائل مهمة جدا ليكم. الرسالة الأولى، الأصل في مثل هذه المواقف الصبر والصمود والثبات، مش الضعف ولا الوهن ولا الاستكانة. المفترض بالنسبة لنا في مثل هذه المواطن إن إحنا نكون كعباد الله إلى ربنا سبحانه وتعالى. ذكر لنا قصصهم في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الوقت ده مش وقت استكانة بالنسبة لنا ولا وقت ضعف، لا والله، بل ينبغي عليكم أن ترفعوا الرأس عالية. شوفوا، ينبغي علينا في الوقت ده ان احنا نعلم يقينا، ولابد ان احنا يكون جوانا نوع من انواع الامل والاستبشار بفضل الله عز وجل الفتره القادمه. اوعوا في يوم من الايام يا شباب يا بنات، اوعوا في يوم من الايام يصيبكم الان وهن او يصيبكم الان ضعف. الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه، وكأي من نبي، وكأي دي اللي العلماء اللغة بيتكلموا عنها فبيقولون هي للكثرة، يبقى إذن كم هائل من الأنبياء والمرسلين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، ده دلالة إن البلاءات والشدائد اللي كانت موجودة عليهم كانت فوق التصور، كانت فوق تحملهم. ومع ذلك رغم تعدد البلاءات وتزايد المحن، ربنا عز وجل علمنا أنهم كان عندهم صمود، كانوا رجالة، كانوا ثابتين كثبات إخواننا في غزة، وثبات إخواننا في كل فلسطين الآن، ثبات غير طبيعي. إحنا كلنا مشاريع شهداء، هذه الكلمة التي لا تزال يعني تتردد في أذني، كلمة هذا الممرض داخل المستشفى لما بيواسي حد أهله ماتوا، قالوا ما تزعلش إحنا كلنا مشاريع شهداء. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات اللي إحنا محتاجين نكون عارفينه كويس جدا. النهاردة بكلم إخواننا في غزة وبتواصل معاهم، والله العظيم أنا بتواصل معاهم من أجل أن أثبتهم، أقسم بالله هم اللي ثبتوني، أقسم بالله هم اللي علموني يعني إيه صبر ويعني إيه احتساب، هم اللي علموني يعني إيه معاني العزة، إنك ارفع رأسك، ارفع رأسك. هو بيحاول دايما أنه يضعفك، بيحاول دايما أنك تستكين، ولكن سبحان الله بيقولوا لي احنا مع شداد هذا الظلم احنا في غاية الفرحة وفي غاية الاستبشار ان نصر ربنا سبحانه وتعالى قريب. قال الله سبحانه وتعالى فما وهنوا لما أصابهم. اوعي تضعفي، اوعي في يوم من الايام تستكيني او تشعري بوهن. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى ربنا بيرشدنا في الموطن ده إن الموطن ده موطن صبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبمجرد ما استغاثوا بالله ولجأوا إلى الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى، قال في شأنهم وانصرنا على القوم الكافرين، بصوا فآتاهم الله، الفاء اللي تدل على الترتيب والتعقيب السريع. بمجرد ما صبروا وصمدوا وما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا كانت النتيجة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. آتاهم الله ثواب الدنيا أي الظفر بالأعداء، أي النصر، أي النصر. ثم قال وحسن ثواب الآخرة أي الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم الحسنيين، أعطاهم في الدنيا النصر على عدوهم، وأعطاهم الله عز وجل الجنة في الآخرة. هذه الآيات اللي بيتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن كيفية تعامل المسلم مع مواطن الشدة ومواطن البلاءات. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا في موقف آخر في سورة البقرة برضو موطن استضعاف، جيش عظيم، جيش لا يهزم ولا يغلب، جيش عظيم جدا، وفي المقابل أهل الإيمان، أهل الإيمان أعداد بسيطة. في قصة طالوت وجالوت ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إزاي نتعامل مع البلاءات اللي بتزلزل كيان الإنسان، إزاي نتعامل مع المحن اللي فيها القلوب بالفعل تضيق بها الصدور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فلما جاوزه أي جاوزوا النهر هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. خدوا بالكم إن الصنف ده اللي ربنا ذكر كلامه على سبيل الذم، على سبيل الذم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، دول اللي بيتعاملوا مع المواقف الشديدة والأحداث العظيمة بوهن، بضعف، باستكانة، اتعاملوا مع الأحداث وما حاطين رؤوسهم في الأرض، لا، في مواطن الشدة ومواطن البلاء ارفع راسك ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الطائفة الأخرى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ابن مسعود كان بيقول عدة أصحاب طالوت 310 رايحين يقابلوا مين؟ يقابلوا جيش طالوت، جيش الجبارين، الجيش الذي لا يقهر في هذا الزمان، 314 قصاد جيش الجبارين هيعملوا ايه 314؟ قال الله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. الفاء اللي تدل على السرعه والتعقيب السريع، فهزموهم باذن الله. احسنوا الظن في الله عز وجل، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. ادي حسن الظن بالله في مثل مواطن الازمات والفتن. اثنين، اجتهدوا ان ربنا في دعاء ربنا عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يفرغ عليهم صبرا. اجتهدوا في الدعاء بتثبيت القدم، ان ربنا يثبت اقدامهم ويثبت قلوبهم وان ينصرهم على القوم الكافرين. النتيجه فهزموهم باذن الله، فهزموهم باذن الله، ومش اي هزيمه. وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء. موطن ثالث من المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها، ذكر فيها أمر من أمور الضعف والاستكانة اللي ممكن تصيب الإنسان في مواطن الشدة. ربنا سبحانه وتعالى تكلم معنا عن هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الصحابة الكرام بعد هزيمة أحد، بعد هزيمة أحد ورؤية دماء وأشلاء وجثث للصحابة قد مثل بها، قد مثل بها. تخيلوا تبقر بطن حمزة ويستخرج الكبد، تخيلوا الحالة النفسية للصحابة في هذا الوقت. وربنا ازاي بيعلمنا في مواطن البلاءات والمحن كيف نتعامل معها، لا نتعامل معها بضعف أو استكانة أو هوان، لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مواطن البلاءات والشدائد لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا. ولكن يا شيخ المشكلة هؤلاء العدو الغاشم، لماذا لا يهلكهم الله؟ ودي الرسالة التانية اللي بوجهها ليكم كلكم. احنا مشكلتنا الأساسية، احنا مشكلتنا الأساسية ان احنا بنقاش التاريخ، مشكلتنا الأساسية ان احنا بنقاش القرآن وننظر في سنن الله الكونية. سنة الله الكونية إن الأمة اللي بتضغى يمهلها الله سبحانه وتعالى، فيعلو شأنها فتزداد ظلما وتزداد طغيانا إلى أن تصل إلى أعلى درجة من درجات الظلم في الوقت ده ربنا عز وجل بيهلكها. ما تنسوش إن كان فرعون مجند مجموعة من الجنود علشان يظلموا في مصر، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ولكن لما وصل فرعون لأعلى درجة من درجات الطغيان، لما أعد جنده واستكبر في الأرض وعلى في الأرض، كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا إن هذا الرجل لما وصل لأعلى درجة من درجات الطغيان كانت النتيجة المباشرة كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يهلكه، كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه عذابا شديدا من عنده، ينزل عليه عذاب شديد من عنده. ما تنسوش ان لما فرعون وصل لأعلى درجة من درجات الطغيان وأعلى درجة من درجات الظلم، فكل ما يصل الإنسان للدرجة الأخيرة من درجات الظلم والطغيان كان لابد ان يكون عقاب ربنا شديد. لازم اليهود يصلوا لأعلى درجة من درجات الظلم والطغيان. الله سبحانه وتعالى يقول: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شوفوا الكبر والعلو. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن القرية اللي بتصل لأعلى درجة من درجات الظلم والأعلى درجة من درجات الطغيان في الأرض فإن الله عز وجل يعذبها. يا شيخ بس هم وصلوا لدرجة من التكنولوجيا، ده أمريكا كانت عندهم، ده ألمانيا بتقول هتساعدهم، ده فرنسا بتقول مش عارف إيه. دي أمة لا تسقط أبدا أبدا، مهما طغى هؤلاء في الأرض فلن يصلوا إلى ما وصل إليه قوم عاد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هذه الأمة وصلت لدرجة عالية من درجات التقدم ودرجات العمران ودرجات الحضارة، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما خلق في البلاد حضارة كحضارة عاد، ما خلق في البلاد قوة كقوة عاد، ما خلق في البلاد إمكانيات وقدرات كقدرات عاد. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وهو بيطمن قلوبنا وإحنا بنراهم وهم قد بغوا في الأرض: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد، إذا حصل منهم طغيان، ووصل الطغيان لدرجة عالية جدا، ووصل لما يصل الطغيان لهذه الدرجة العالية كان لابد من الإهلاك. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب. اللهم اجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود بقوتك يا قوي يا متين. سنة الله الماضية إن الأمة اللي بتظلم حتما ولابد ربنا سبحانه وتعالى بيهلكها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اوعوا في يوم من الايام تظنوا علشان امه من الامم او بلد من البلاد وصلت لدرجه عاليه من الحضاره او من القوه ان هي يعني خلاص لا يستطيع ربنا عز وجل ان يهلكها. لا، ربنا عز وجل قادر، قادر سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، على عروشها، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. سبحان الله، خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. هذه الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا حال هذه الأمة، بيحكي لنا هذه الأمة: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قوية على عروشها. العروش هي السقوف. إذن دي أمة ذات حضارة، عندها قصور وعندها، ولكن في لحظة سقف هذه القصور أطبق على الأرض فهي قوية على عروشها وبئر معطلة. وبئر معطلة هنا أي كم من بئر معطلة، كم من بئر كانت فيها عطلت بسبب هلاك أهل هذه القرية. آبار كثيرة، إذا مياه كثيرة، إذا مزروعات كثيرة، إذا دولة ذات حضارة. وقصر مشيد، والقصر المشيد كما قال قتادة والضحاك ومقاتل هو الرفيع الطويل، الرفيع الطويل. وبعضهم يقول هو المجصص، مجصص يعني كان مزين مزخرف، وده يدلنا ويبين لنا قد ايه القرية دي بلغت درجة عالية جدا من الحضارة. وفي لحظة الله عز وجل يقول، وفي لحظة الله عز وجل يقول أهلكناها وهي ظالمة. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان طالما أمة من الأمم في يوم من الأيام ظلمت وزاد ظلمها وزاد طغيانها، انا بكون على يقين ان النهاية قربت. واقسم لكم بالله ان انا موقن ان النهاية قربت، واقسم لكم بالله ان انا قريبا عن قريب ان شاء الله هقول لكم بإذن الله احنا طالعين رحلة دعوية للمسجد الأقصى، وهنطلع من رحلة دعوية على المكة علشان نعمل عمرة ونزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع لمصر عن قريب إن شاء الله. والله عن قريب إن شاء الله، ليس من باب التألي على الله، ولكن من باب رؤية إنسان ينظر إلى سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. ربنا بيطمن قلوبنا علشان قلوبنا تطمئن شوية بعد الأحداث المفجعة اللي احنا رأيناها. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والعجيب إن بعد الآيات دي ربنا بيكلم الطائفة المؤمنة اللي ظلمت وأخرجت من ديارها بغير حق، ما خرجوا إلا لأنهم يقولوا ربنا الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كل هذه الأمم ظلمت، كل هذه الأمم طغت، كل هذه الأمم تمردت، ماذا كانت النتيجة؟ هلاك، هلاك هذه الأمم، هلاك هذه الأمم. والله إن اليهود قد أيقنوا بقرب هلاكهم وقرب خراب ديارهم، هم يعلمون ذلك، هم يعلمون ذلك. فاطمئنوا واستريحوا وطمئنوا قلوبكم بأن نصر الله عز وجل قريب. الرسالة الثالثة، ويزيد أكتر وأكتر، ويزيد أكتر وأكتر من تأكدي بأن نصر الله عز وجل أصبح قريب، أن الله عز وجل ذكر أنه ينصر الطائفة المؤمنة في لحظات يزداد فيها الألم ويزداد فيها البلاء وتزداد فيها المحنة، تزداد فيها المحنة. واللي عايز يتأكد من هذا المعنى يراجع معايا سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى، والآية دي يا أخوانا آية يعني سبحان الله، سبحان الله، والله نور لنا في مثل هذه الأيام. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. لما ربنا يقول مثل الذين خلوا من قبلكم، إذن هذه سنة الله الماضية مع كل الأنبياء والمرسلين، مستهم البأساء، مستهم البأساء بس، لا، والضراء بس، لا لا لا لا، وزلزلوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الإمام قتادة والسدي رضي الله عنهما كان يقولان إن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق، بعد غزوة الخندق مباشرة، يعني في أثناء غزوة الخندق، والصحابة كما يحكي ربنا عز وجل لنا حالهم: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الصحابة في الوقت ده زلزلوا زلزالا شديدا، زلزلوا زلزالا شديدا. خدوا بالكم بالله عليكم من اللي جاي ده، لأنه مهم جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول مستهم البأساء، إيه البأساء؟ الفقر والشدة، زي حال أهل غزة، مستهم البأساء الفقر والشدة، والضراء المرض، المرض، المرض، زي حال عشرات الآلاف الموجودين الآن، آلاف من المصابين، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا من شدة الخوف، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله. وربنا سبحانه وتعالى يدينا إجابة: ألا إن نصر الله قريب. ما تقلقوش، نصر ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا، قريب جدا، طالما وصلت نفوس المؤمنين لهذه الدرجة نصر ربنا سبحانه وتعالى قريب جدا. واللي عايز يتأكد من المعنى ده يراجع معايا أواخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم، أن يصدقوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا. ربنا سبحانه وتعالى يقول جاءهم نصرنا، ما قالش فجاءهم نصرنا، ما قالش وجاءهم نصرنا، ما قالش ثم جاءهم نصرنا، ولكن جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا أي بغتة، في لحظة سريعة، في لحظة سريعة مباغت، لقوا النصر قدام عينيهم. سبحان الله، فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الرسالة الثالثة، وجبنا في الوقت ده مش ان احنا نتابع الاخبار وبس، واجبنا في الوقت ده مش ان احنا نتابع على الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل، لا لا لا، واجبنا في الوقت ده كل واحد فينا يستطيع انه يعمل حاجة يعملها، أول واجب علينا كلنا الإكثار من الدعاء، إن إحنا لا نكل ولا نمل من الإكثار من الدعاء، من الإكثار من الدعاء. زي ما سمعنا الآن في شأن الربيين الذين مع الأنبياء: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم فآتاهم الله ثواب الدنيا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في حال طالوت وجالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فقتلوهم بإذن الله، أو فهزموهم بإذن الله، وقاتل داود جالوت. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن الدعاء في هذا الوقت، ثم الدعاء. الأمر الثاني، كنا بنقول عايزين نتبرع، طيب ما هي الطرق الشرعية اتفتحت لينا، الدولة الآن متبنية مبادرة، مجموعة من الجمعيات بفضل الله يعني متحركة في هذا المجال بقوة. ويا أخواننا أنا بنصحكم بجمعية رسالة، وبفضل الله يعني الشباب ربنا يا رب يبارك فيهم لا يكلون ولا يملون، وبينزلوا بنفسهم يشتروا الحاجة وبيتابعوا مع أخواننا في غزة أنتم محتاجين إيه. يعني سبحان الله يا أخواننا، والله يا أخواننا الشباب هم هناك على عند المعبر قالوا لهم ابعتوا لنا أكفان، الشباب نزلوا اشتروا 1500 كفن وبعتوه ليهم هناك، خدوا الأكفان: يا جماعة ابعتوا لنا أكل وبلاش الرز والعدس، احنا ما عندناش غاز نطبخ وما عندناش بيوت نطبخ فيها، ابعتوا لنا أكل مجفف، ابعتوا لنا علب تونة، ابعتوا لنا علب جبنة، الحاجات اللي تتاكل في الشارع. شوفوا كل حد قريب من جمعية رسالة ينزل بسرعة ويتبرع هناك ويساعد هناك. الدولة فتحت باب التطوع للكوادر الطبية، اللي عنده القدرة يروح ما توقفش، الفقير منا ومش قادر، انت عندك على التليفون عشرات الأسماء، لو جمعت من كل واحد منهم 10 جنيه انت ممكن تجمع مبلغ كبير جدا، وممكن ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفق. الكلمة على الفيسبوك وتويتر وغيرها من منصات ابدأوا اكتبوا، ويا ريت الكلمات اللي تكون مترجمة علشان نوصلها للعالم كله. ليس من باب ان انا استنصر هؤلاء، لا والله، هؤلاء ليس بأيديهم نصر، ولكن من باب اظهار الحقيقة وتغيير الرأي العام كله تجاه ما يحدث في فلسطين، فمن نصرة القضية بيان هذه القضية، وبيان انك ظلمت في هذه القضية، مش انت اللي ظالم. الرسالة الرابعة، هو احنا ليه ما ننتصرش على طول؟ وليه كده؟ يعني ربنا عز وجل امر جبريل فصاح صيحة في قوم ثمود فاهلكهم، ربنا صلت شوية ريح على قوم عاد اهلكهم، ربنا سبحانه وتعالى امر جبريل انه يرفع 7 قرى من قوم لوط بجناح واحد فجعل عليها سفلها، احنا ليه ربنا ما ينصرناش كده؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى جعل للنصر اسباب، وجعل للنصر سنن وقوانين ربانية. أول هذه السنن سنة الابتلاء، لازم ربنا سبحانه وتعالى يبتليك علشان ينصرك، لازم تشعر بمرارة الألم وبمرارة الظلم علشان لما يمكن لك لا تظلم، لازم ربنا يبتليك علشان يبان الصادق في الصف من الكاذب، علشان يبان المؤمن من المنافق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ويوضح لنا هذه السنة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم من بلاءات علشان نوصل للنصر. كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يختبر الصحابة ويبتليهم بالهجرة الحبش الأولى والثانية، ويبتليهم بالهجرة للمدينة، ويبتليهم بقضية الإسراء والمعراج، مين هيصدق كل ده؟ ليه؟ علشان ضعيف الإيمان يخرج من الصف، لأن ضعيف الإيمان ده لو فضل في الصف بيضيع الصف، علشان المنافق يخرج من الصف، علشان الصف يكون مؤمن تماما، لأن الله سبحانه وتعالى كتب إن النصر لا يكون إلا للمؤمنين الخلص. فلازم يكون النهاردة في ابتلاء، ودي المرحلة الأولى من المراحل، الأمر الثاني سنة الإعداد، سنة الإعداد. النبي ما اهتمش من أول لحظة دعا فيها أهل مكة إن هم دعا فيها الصحابة للإسلام، ما اهتمش من أول لحظة إن النبي يقاتلهم أو يجاهدهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بإعداد الكوادر، اهتم بالإعداد الديني، اهتم بالإعداد العقدي، اهتم بالإعداد النفسي، اهتم بالإعداد البدني، اهتم بالإعداد المادي، اهتم بالإعداد العسكري. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقى معاه رجالة، لأن النبي أعد احنا من عشرين سنة مع أول انتفاضة عشناها كانت يدوبك الشباب هناك في فلسطين لا يملكون إلا الحجارة، يقف قدام الدبابة بالحجارة. النهاردة شفنا الإعداد وصل لإيه وإزاي ربنا أقر أعيننا بالإعداد الرهيب اللي شفناه يوم 7 أكتوبر الماضي، إزاي من البحر ومن الجو ومن تحت الأرض، إزاي الأسلحة والذخائر، إزاي الإعداد والتدريب، سنة الإعداد إن إحنا نعد. ثم تأتي بعد مرحلة الإعداد سنة المدافعة، وسنة المدافعة اللي إحنا عايشينها الآن، سنة المدافعة اللي إحنا عايشينها الآن واللي النبي عاشها، ينتصر في بدر بس يتهزم في أحد، بس من بعد ذلك كانت الغلبة في الخندق، وقال اليوم نغزوهم ولا يغزونا. يوم 7 أكتوبر، يوم 7 أكتوبر كان فتح، بعدها كان ابتلاء كابتلاء أحد، بعد ذلك يكون النصر والتمكين بإذن الله. والسنة دي اللي قالها هرقل، والسنة دي اللي قالها هرقل لما وقف أبو سفيان، لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل وبدأ يسأله، وبدأ يسأل هرقله أبا سفيان وبيسأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له ايه صفته وصفته ايه ووضعه ايه وهل بيغدر وهل كان في اهله ملكا او نحو ذلك. والحجيب الحجيب ان في اخر الحديث في جمله ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها، ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها من هذا الكلام، وهي جمله لما سال هرقل ابا سفيان كيف الحرب بينكم، الحرب بينكم أخبارها إيه، كيف قتالكم إياه؟ فقال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، ينال منا وننال منه. فقال له في آخر الحديث قال وهكذا الرسل، وهكذا الرسل. ما لهم بقى الرسل؟ الرسل تكون الحرب بينهم وبين أقوامهم سجال، ثم تكون الغلبة لهم، ويكون الغلبة لهم. الحرب الآن ما عادتش حجارة قدام طيارات ودبابات ومدافع، الحرب الآن بعد إعداد أصبحت سجال، ودي المدافعة اللي ربنا عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دي المدافعة اللي بيعقبها مباشرة سنة النصر، إن ربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده. علشان كده لو جينا طبقنا ده في التاريخ هنلاقي أولا سنة الابتلاء لما نزل الصليبيون إلى بلاد المسلمين إلى بيت المقدس، وذبحوا في بيت المقدس يومها 70,000، ذبحوا 70,000 من المسلمين والنصارى، ذبحوا 70,000 في بيت المقدس، وتحول بيت المقدس إلى جزء اسطبل للخيول بتاعت العساكر، جزء اسطبل خنازير يأكلونها، جزء مبيت للجنود، جزء تحول إلى كنيسة، ودي سنة الابتلاء، وكان شيء مر على الناس في هذا الوقت. تأتي بعد ذلك سنة الإعداد، سنة الإعداد اللي قام بها صلاح الدين، ومن قبله نور الدين محمود، ومن قبله عماد الدين زنكي، ومن قبله أول من قاد قضية الدفاع ضد الصليبيين القائد مودود، كل دول أعدوا العدة، أعدوا العدة لحد ما وصلوا لصلاح الدين اللي أعد العدة بتربية الناس على الدين، فاستعان بعشرات الدعاة والمشايخ والعلماء، جيش هؤلاء العلماء لتربية الناس وتصحيح العقيدة، أنهى على الفرق الضالة زي الشيعة اللي كانوا بيحكموا مصر، سعى لتوحيد صف الأمة والأمة توحدت، ثم بعد ذلك أعد الجيش وخرج لحطين. ثم جاءت سنة المدافعة، يفوز مرة ويهزم مرة حتى وصلنا إلى حطين اللي كانت فيها سنة النصر بفضل الله عز وجل. لابد نمر بهذا. طب ما ربنا ينصرنا وخلاص. النصر اللي بيأتي بلا ثمن يضيع أيضا بلا ثمن، والشيء اللي بيأتي بسهولة بيذهب بسهولة. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن النصر بيجي بعد ما بذلنا فعلا تعب وبذل وعناء، فإحنا محتاجين بالفعل أن إحنا نحافظ على هذا النصر. الأمر الخامس، أنا عايز أملأ لكم بشارات، عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا وبشرنا أن ربنا سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. هنقل ليكم بعضها علشان تطمنوا. في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ما تقلقوش، الدين سيصل لكل بقاع الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث قباب: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر، عايز أبشركم وأخبركم إن ربنا سبحانه وتعالى سيجعل هذا الدين، لا أقول يعني ينتشر في فلسطين أو لا لا لا، بل سينتشر في بقاع الأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، زي ما الليل والنهار بيخرجوا على كل الناس في كل مكان على وجه الأرض، الدين هيصل للناس في كل مكان، حتى لا يدع الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك وأهله. أبشروا والله بالنصر والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. نقبل البشرى يا رسول الله، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا وجبرية، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، الله أكبر، والله العظيم يا إخواني، والله يا أخواتي، الناس اللي خايفة على دين ربنا أوعوا تقلقوا، الدين هيوصل لروما معقل النصارى، وهيدخل أهلها في دين الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أي قسطنطينية اللي هي تركيا، ثم يفتح الله عز وجل عليكم رومية، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليكم رومية، روما هتفتح ويدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، أوعوا في يوم من الأيام يصبكم وهن بسبب ما يحدث، قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار. بصوا يا أخواننا وبصوا يا أخواتنا إلى قدر النصر العظيم إلى ربنا سبحانه وتعالى قدره وكتبه. بصوا اليوم 7 أكتوبر وما حدث فيه، إزاي في لحظات نصر الله عز وجل جنده. الأمر الأخير، أنا عايز أأكد عليكم يا أخواننا والله إن الصبر لا يكون إلا مع الصبر، لا يكون أبدا إلا مع الصبر، والفرج لا يكون أبدا إلا مع الكرب، واليسر لا يكون أبدا إلا مع العسر. وعلى قدر الشدائد تكون الفتوحات، وعلى قدر المحن تكون العطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. أبشروا والله، أبشروا بنصر عظيم. وأنا أخبركم والله إن الداخل في إسرائيل، إن الداخل داخل إسرائيل، ما بين من يفر الآن، من يفر الآن عائدا إلى بلده، من يفر الآن عائدا إلى بلده، من يهرب الآن من الالتحاق بالجيش، داخل إسرائيل الآن، داخل اليهود الآن، فرقة وتمزق وتشتت، فرقة وتمزق وتشتت. آخر 5 سنين عند اليهود عملوا 4 انتخابات، وده إن دل فإنما يدل على قدر الخلل اللي موجود عندهم. اللي يشوف كمية المظاهرات اللي كانت موجودة قبل 7 أكتوبر هذا العام يعرف يقينا إن الداخل أصبح مهلهل، إن الداخل أصبح مهلهل. وخدوا بالكم، رئيس أمريكا لا يتوجه إلى اليهود إلا وهو يعلم أنهم بالفعل منهارين، إلا وهو يعلم أنهم بالفعل منهارين. لكم أن تتخيلوا النهاردة أن اليهود بيهجروا كل القرى المحيطة بأماكن المجاهدين وأماكن المقاومة. ليه؟ خايفين، خايفين. 27 مستوطنة تم إخلاؤهم بالكامل، كل القرى والمستوطنات اللي كانت في شريط غزة، كل ده تم تهجير أهله بالكامل. صدق الله حين قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كما أهلك الله عز وجل يهود بني نظير، ويهود بني قينقاع، ويهود بني قريظة، ويهود خيبر، سيأتي الوقت اللي يهلك فيه ربنا عز وجل يهود هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم المحبة يرضى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.